ليالي ليالي البرق اللي سرى لهو من الشام وين القبلة البرق اللي سرى لهو بين الشام وين القبلة جدد قلبي قديم جروح طل المدامع من سابلة البرق اللي سرى لهو بين الشام وين القبلة جدد قلبي قديم جروح طل المدامع من سابلة كم شوفه يسر الروح ويهيض القلب ويهابله عسى سحابه يهل سفوح ويسيل القاع والعبله لو كان شوفه يسر الروح ويهيض القلب ويهابله عسى سحابه يهل سفوح ويسيل القاع والعبله ويسيل القاع والعبله بالقبلة قلبي قديم جروح طل المدامع من سابلة البرق اللي سرى للضوح بين الأشاوين بالقبلة قلبي قديم جروح طل المدامع من سابلة تخضر منه فروع الدوح ينبت بها الحرف والربلة يا ما حلا والطيور صدوح والناس تمشي بثر وابلة تخضر منه فروع الدوح ينبت بها الحرف والربلة يا ما حلا والطيور صدوح والناس تمشي بثر وابلة والناس تمشي بثر وابلة البرق اللي سرى لهضوح بين الأشاوين بالقبلة جدد قلبي قديم جروح طل المدامع من سابلة غرك يا خاطر المجروح لصارت النفس من دابلة فنجال كيف شذاه يفوح مع رفقة يجذبك حابلة غرك يا خاطر المجروح لصارت النفس من دابلة فنجال كيف شذاه يفوح مع رفقة يجذبك حابلة مع رفقة يجذبك حابلة طل المدامع من سابلة البرق اللي سرى لهضوح بين الأشاوين بالقبلة جدد قلبي قديم جروح طل المدامع من سابلة سجد خفوق حدا البوح يملي قصيده ويكتب له البارق اللي سرى لهضوح بين الأشاوين بالقبلة بين الأشاوين بالقبلة